الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الباب الذي تحدثنا عنه الدرس الماضي كان عن فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وكأن هذا الباب متمم للذي قبله. الباب الذي قبله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهذا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. والمصنف دقيق، باب من حقق التوحيد، يعني التوحيد ليس مجرد المعرفة، إنما هي معرفة محققة. ولذلك يجدر بنا أن نبدأ الحديث عن كيف نحقق التوحيد وبما نحقق التوحيد. الأول، يحقق التوحيد بالعلم الصحيح والتصور السليم للتوحيد، يعني تفهم أول حاجة تعرفه، لأنك لا يمكن أن تحقق شيء دون أن تعرفه، فجهلك بالشيء يضر. أول شيء تعرف التوحيد من الناحية النظرية، التوحيد الصحيح هو شنو وتفسيره شنو، تعرف الكلام ده. ثم الاعتقاد السليم بعد التصور الصحيح، الاعتقاد السليم، تعتقد عقيدة في الله لا غبار ولا غبش ولا شبهة فيها. ثالثا بالانقياد، تصور واعتقاد وانقياد، ده بحق التوحيد، أن تنقاد لمعاني التوحيد وأن تنقاد للرب. لأنه يا إخوان ينبغي أن نعلم شيء مهم، تعظيمك لله فرع منه طاعته، إذ أنك على قدر تعظيمك حتى للبشر تستمع إليهم تنقاد لهم، على قدر حبك لهم تثق في كلامهم تحب أن لا تخالفهم. ولله المثل الأعلى، فمن عظم الله انقاد له. ولذلك تحقيق التوحيد باجتناب الشرك ومجانبة البدع وحتى اجتناب المعاصي. هم يا إخوان شوف، المعاصي عندها أثر على العقيدة والتوحيد. المعاصي عند أهل السنة لا تزيل التوحيد بالكلية، ولكنها تنقصه وتقدح فيه. عشان كده من القواعد العقدية المهمة أن الإيمان يزيد بالطاعة وشنو؟ وينقص. ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص، معناها المعصية تؤثر في الإيمان، تؤثر فيه بماذا؟ بنقصانه. ولذلك من عصى نقص إيمانه ولم يحقق الإيمان الكامل، ولكنه حقق الإيمان المجزي. الإيمان المجزي يعني شنو؟ اللي بيخلوه من أهل القبلة، يحفظ له دمه ويصون له عرضه وماله، ولكنه لا يحقق التوحيد بمعناه الكامل. طيب، المصنف قال جازما من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ولم يقل إن شاء الله، كان من الأولى أن يقول إن شاء الله، مش كده؟ من باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير شنو؟ خاصة بغير حساب. لم يقل إن شاء الله ليه؟ أيوة، إن شاء الله إذا كان قد عين، إذا قال فلان وفلان يخشوا الجنة بغير حساب، كان الله ما شاء ما بخشوا. لكن هنا هذا لا يحتاج إلى إن شاء الله ليه؟ لأن هذا كلام الله تعالى، وهذا وعد الله تعالى، وهذا كلام عام، كقولك من صلى البردين دخل شنو؟ الجنة إن شاء الله ولا دخل الجنة؟ لما تكبر في الأعيان فلان صلى بيصلي البردين اللي هم شنو؟ الفجر وشنو؟ والعشاء بيصلي الفجر والعشاء طوالي في الجامع بيخش الجنة؟ إن شاء الله دي داري إن شاء الله. لكن عموم الحكم لا يحتاج إلى إن شاء الله. وهذا أيضا من فقه المصنف رحمه الله تعالى. يا إخوان ينبغي أن نقول شيء. أحاديث أن من حقق التوحيد دخل الجنة كويس إخواننا؟ إنه يقول لك حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب بالنار من مات شنو؟ لا يشرك به شيئا. هذه الأحاديث يا إخواننا كنا تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى فهم، لأنه يقول له شنو؟ يقول وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق أبو ذر، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، معناه بيخش الجنة. الموحد بيخش شنو؟ الجنة. وأحاديث مثل شنو؟ مثل هذه. لكن هذا لا يمنع أن يدخل الموحد النار، لا يمنع. هل الموحد بيخش النار لا بيخش؟ إذا كان مستحقا للوعيد مستوجبا للعقوبة يدخل النار أو لا يدخل؟ يدخل، يدخل بحديث جابر في صحيح مسلم. فطيب أحاديث لا يعذب بالنار تحمل على شنو؟ على إما تحقيق التوحيد الكامل الذي ليس معه معصية، أو إذا كان توحيد ومعه معصية وليست معه توبة وقضى الله عليه النار يدخل النار على قدر عمله بعدل الله. يا إخوان لذلك شوف الموحدون درجات. موحد اسمع عصى وأذنب ومات بغير توبة ولكنه كان موحدا، لكن توحيد كامل ولا ناقص؟ ناقص ليه؟ لأن المعاصي أنقصته، ناقص من معاصي. يأتي يوم القيامة فيدخل الجنة ابتداء ولا يمشي النار، يقول ها أنا سترتها عليك في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا، وها أنا ذا أسترها عليك في الجنة في الآخرة. يدخل الجنة، يدخل الجنة ابتداء. وفي ذلك حديث البطاقة له 99 سجل من المعاصي، السجل مد البصري، وبالرغم من ذلك ترجح لا إله إلا الله في البطاقة بالبطاقة ويدخل الجنة ولا يدخل النار. هذا بعدله بفضله. الثاني بعدله يجي عنده معاصي زي ذاك سوا، الله يقول له تمشي النار. لكن الحديث قالت لا يدخل النار من مات لا يشرك بالله شيئا، مش كده؟ صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ لا يدخل النار، لا يدخل النار دخولا شنو؟ دخولا كاملا وخالدا ومطلقا، يعني ما بيدخل على وجه التأبيد ولكنه يدخل النار على وجه التعذيب. وهذا بعد الله. والثالث موحد حقق التوحيد كاملا ولم يمت عاصيا وكان على الاستقامة والجادة، هذا يدخل الجنة ابتداء أيضا بفضل الله تعالى. عرفتم يا إخوان؟ أهم شيء الجمع بين الأدلة والنصوص في الباب الواحد. يعني إخواننا في ناس قد يظن أنه في تعارض، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيت لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها شنو؟ مغفرة. لكن هذا حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام في حديث عتبان شنو؟ إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك شنو؟ يعني ينبغي أن تكون لا إله إلا الله خالصة من قلبه، صادقا من نفسه. هذا معنى أن يقيم التوحيد على أكمله وأن يأتي به على أحسن شنو؟ وجهه. عرفتم؟ طيب الأدلة والنصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا الدليل. أولا مر علينا الأمة، لفظ الأمة في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. قلنا الأمة في القرآن إما بمعنى الطائفة والجماعة، وذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة، وبمعنى الملة والعقيدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني عقيدة واحدة وملة واحدة. وأمة بمعنى الفترة من الزمن. وقال الذي ذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. والأمة رابعا بمعنى القدوة، ومن ذلك الإمام. أما يؤم الناس، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، وأما يؤم إذا كان في المقدمة. ولذلك مقدمة الرجل أمه، والرأس أمه، قال تعالى فأمه هاوي. أمه هاوي يعني شنو؟ يعني رأسه، لكن ممكن تكون أم الولدته، لأن أم الولدته ممكن تقية اللي بخلاها تهوي في النار. شنو صح ولا ما صح؟ أمه هنا بمعنى شنو؟ الرأس. وليس سموا الرأس أم لأنها المقدمة. ومن ذلك يقال شنو؟ شجه في شنو؟ أم رأسه، معناه الرأس عند أم يعني لأنها مقدمة. ومن ذلك إن إبراهيم كان أمتا، أمة بمعنى قدوة في الخير وإمام للناس، ذا إبراهيم عليه السلام. نعم. هو ال- ال- ال- ال- الأميين في القرآن على معنيين. المعنى الأول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه. فالأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، كويس، الذي لا يقرأ ولا شنو ولا يكتب، أمي. وهي قريبة من أمة، لكن أقرب معاني الأمة الأم والإمام وأم الرأس وأم الشيء، يعني شنو مقدمته. أما بني إسرائيل اليهود ينظرون إلى الأجناس من غير اليهود بأنهم مستباحون، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني بيأكلوا أموالهم. يقول لك اليهودي كان زنى بيهودية حرام، وكان زنى بغير يهودية حلال، وكان سرق ما اليهودي حرام، لكن كان سرق ما الناس كلها ما حرام. وهذا نابع من اعتقادهم الفاسد نحن أبناء الله وأحباؤه، وأنهم شعب الله شنو، وأنهم شعب الله شنو المختار. ده معنى أميين في القرآن. طيب، قال إن إبراهيم كان أمة. الثناء على إبراهيم، وده الشاهد أن إبراهيم حقق التوحيد الكامل، حقق شنو يعني العلاقة بين الآية وبين الباب. الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. يا إخواننا بغير حساب، ما كل الموحدين، في موحدين مالهم موحدين لكن شنو بتحاسبوا، وفي موحدين بيخشوا شنو بيخشوا النار. هذه لابد أن تعتقدها لأنها من العقيدة. وأنكر في الدرس الماضي كما قلنا ذلك المعتزلة. المعتزلة أنكروا ذلك وقالوا بأنه لا يدخل، من دخل النار لا يخرج منها أبدا. وأنكر ذلك الخوارج طبعا، قالوا ما في حاجة اسمها جنة، يا جنة يا نار، حاجة في النص ما في، زول يخش الجنة وجمارك ما في. وأنكروا بذلك الأحاديث والأدلة والنصوص الصريحة في هذا الباب. وشوف سبحان الله يا إخواننا، الأفكار المنحرفة التي دخلت على الإسلام، كويس، بدأت بأفكار الخوارج اللي بكفروا الناس ويقتل أهل الإسلام ويخرج عليهم بالسيف، يعني يحملون السيف على أمة شنو؟ على أمة الإسلام. دي اسمهم منو؟ الخوارج. تبع الخوارج المعتزلة. الذين المعتزلة الآن موجودون وافرون، اللي هم أصحاب المدرسة العقلية، ينكرون أحاديث الأحاد ويقولون التوحيد الذي هو إنكار الصفات، ينكر الصفات ويقولون بالأمر بالمعروف أن المنكر الذي هو الخروج على الحكام، ويقولون بالعدل كأن الله لا يعدل. وبالمناسبة المعتزلة أقرب إلى القدرية برضو في القدر، هم بنات اللخبة شديدة جدا، حتى من من من من رؤوس المعتزلة عمرو بن عبيد المعتزلي، ده كان بيقول ما في حاجة اسمها الله كتب الزوج سعيد ولا شقي، ما في كلام زي ده. قال ما في كلام زي ده. قام روى له حديث اللي هو حديث وهب بن سعيد، هناي حديث الشعبي عن وهب بن عن وهب بن زيد، نعم عن وهب بن زيد، وعن عبد الله بن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الحديث. قال عمرو بن عبيد لو حدثني بهذا الحديث الشعبي لكذبته. كويس. قال لو الشعبي تكلمني بالحديث ده، قال لي كده بنفسه كلمني، قال انا بصد لا كذبت او انت كذاب، ولو حدثني به وهب بن زيد لما صدقته، ولو حدثني به ابن مسعود لرددته، ولو حدثني به رسول الله لما قبلته، ولو حدثني به ربي لقلت له ما على هذا أخذنا الميثاق. شوف المجرم ده كيف. ده عمرو بن عبيد راس المعتزلة. الآن المعتزلة ذي إخواننا في سلطان موجودين كتار جدا، اسم المعتزلة كتار جدا، ينكر الأحاديث ويطعن فيها، وعندهم عداء مستحكم مع السنة. وأنا لو حاولت أحكي لك حكايات المعتزلة وأحدثك عن ضلالاتهم لعجبت. ده كله بإنكار النصوص، لكن نحن نقر بأن النصوص لا يضرب بعضها بعضا. من حقق التوحيد توحيدا كاملا كما في النصوص يدخل الجنة بغير حساب. من أذنب وخلط عملا صالحا وآخر سيئا، هذا مرجوع عند على المشيئة، موقوف على شنو؟ على المشيئة. اللي شنو؟ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، عسى الله إن تاب عليهم أدخلهم الجنة بغير حساب بذنوبهم، وإن شاء عذبهم، ولكن لا يخلد في النار شنو؟ موحد. فتحمل النصوص لا يعذب بالنار ولا يدخل النار على الدخول، ياتوا على دخول التأبيد والتخليد وليس على الدخول شنو؟ على مطلق الدخول أو مجرد الدخول. سيدخل تحقيقا لوعيد الله تعالى. وصف الله إبراهيم أنه كان أمة، والأمة الإمام في الخير. يعني زول إخوان عشان يكون أمة لا بد أن يكون إماما في الخير. إبراهيم أمة قد تكون أيضا بمعنى جماعة. كيف بمعنى جماعة؟ لأن فرد واحد يساوي شنو؟ يساوي أمة، يقوم مقام أمة في العمل الصالح ويسد مسدها، فلذلك صار شنو؟ صار أمة. إن إبراهيم كان شنو؟ أمة. قوله قانتا لله حنيفة. القانت يا إخواننا صعب، المداوم على الطاعة. مجرد الطاعة لا تكفي، إنما المطلوب شنو؟ المداومة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أن تواظب على طاعة الله تعالى. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، يعني مائلا ومجانبا للشرك، وهذا تحقيق التوحيد. إخواننا في ناس موحدين لكن ما عنده شغلة بالتوحيد، يعني ما بيسأل التوحيد ماشي كيف، ما بيساهم مع الناس بماله في دفع مسيرة التوحيد. هذا ما مائل، لأنه من التوحيد أن تحرص على العقيدة وأن تدافع عنها وأن تغار وأن تغار على التوحيد. في ناس ما عندهم غير على التوحيد، في ربهم واحد، لا بيمشي الشيوخ، لا بتاع فقرة، لا بتاع قبور، لا بتاع منامات، لا بتاع كشف، لا بتاع شطح، ما عنده أي حاجة، بيصلي في جامع ده ومستقيم، إذا سأل بيسأل الله وإذا دعا بيدعو الله، لكن ما عنده شغل بالتوحيد. ممكن قدامه واحد يقع في شرك أو يعظم شيخ إلى درجة أن يرفعه، أي بعض الناس يرفع أشياخه إلى درجة الربوبية والألوهية تعظيما وإجلالا. في ناس بيرفع الشيوخ ديل زي الآلهة عديد، يعني ما فضل يقول لك ده رب العالمين إلا يقول لك ده رب العالمين. ويا أخواننا أنتوا الآن يعني قد تكون الفطر فيها شيء من السلام والحمد لله، لكن في كتب موجودة في السودان مؤلفين السودانيين والله نسأل الله السلامة والعافية تقدح في التوحيد مباشرة، وأهم من ذلك ألا يتمعر، الأسوأ من ذلك ألا يتمعر وجهك وألا تغار على قضية العقيدة والتوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا بعيد عن الشرك ومجانب للشرك وأهله، فهو عنده وصفين، وصف الطاعة ووصف عدم المعصية بمجانبة الشرك. إخواننا والله السودان فيه عقائد، فواحد سوداني شيخ طريقة كتب قال رأيت العرش والكرسي جميعا وما في اللوح من خط وشكل، وكل عوالم الدنيا أراها كخردلة وذا من فضل فضلي، وذا من فضل فضلي. رأيت العرش من السودان ده والكرسي جميعا وما في اللوح المحفوظ من خط، خط معناه الشولة، وشكل الضمة والكسرة، قال ليه اللوح المحفوظ مكتوب بالضم والشولة شنو؟ قال شفت اللوح المحفوظ بضمته وكسرته، قال مجرم ولا مجرم الزول ده؟ انتوا رايكم فيه شنو؟ مجرم ولا مجرم؟ ها؟ هذا إجرام ثقيل ده، أعوذ بالله. وده الشيخ أكبر طريقة في السودان، أكبر طريقة في السودان، عند أتباع ده شيخ مؤسس الطريقة. ها رأي شنو؟ يا أخي ده ما معقول تكون إلى الدرجة دي يا أخي. وفي ناس بيرفعوهم إلى هذه المقامات بعظم شيوخنا يا أخواننا. إبراهيم كان شوف على مصادم للشرك، يا أخواننا من التوحيد أن تصادم الشرك. قال تعالى لقد كان لكم في إبراهيم من شنو؟ والذين شنو؟ معه أسوة حسنة إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. أي شخص يود يعملوا إله مع الله أنت تكفر به طوالي وإلا عقيدتك نصح. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تعادي في التوحيد تعادي طوالي. في زول قال لي نحسب أنه عنده توحيد، قال لي متزوج له مرة عنده عقيدة في شيخ، بعدين في أوضة النوم بتاعته معلقة صورة الشيخ. قال لي اسمعوا هوي راجلين في البيت ما بينفعوا، راجلين ما بينفعوا، يا أنا يا الشيخ. أنا قال لي ما بقبل، أنا عندي رجالة. قال لي يا أنا يا الشيخ أنت راجلك منو؟ قلت له أنت. قال لي نزل الصورة دي، نزلت الصورة طوالي. قال لنا راجلين في البيت لا ينفعوا كده. وبالنسبة في نسوان فطرقسات، يعني الوحدة الكلام اللي بيقوله الشيخ ده ممكن تخرب شنو بيته عشان الشيخ شنو عشان الشيخ قال. لكن دي ترى مرة عاقلة برضو، يعني كونه نزلت الصورة الرأي قال أنا بغير ما بقبل. الشيخ ده ما راجع قال له أنت كل مرة تقعد تعني له في الصوت تعني له وقاعد وجايبه في أوضة النوم بتاعت الراجل ما قبل زوج، يعني قلبه حاد. لا بد أن يكون حنيفا. وشوف حنيفا دي شنو؟ ولم يكن من المشركين. ولم يكن من المشركين. طيب الآية الثانية قال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، يعني من يدخل الجنة لا بد أن يحقق شنو؟ التوحيد بمجانبة الشرك. لكن هذه الآية لها مناسبة لطيفة جدا. هذه الآية إخواننا شوف، حقق التوحيد، بعض الناس يظن أنه يحقق التوحيد بغير طاعة، بغير شنو؟ بغير طاعة. والذي يدخل الجنة بغير حساب حقق التوحيد بما فيه شنو؟ الطاعة. فمن التوحيد الانقياد لمن؟ لله. لأن يا أخوانا شوف، إذا عظمت الآمر اللي هو من الآمر منه رب العالمين سوف تعظم الأمر. كلام الله ده قالوا منه يا أخوانا. كان في زور رئيس حزب، ولما ناس الحزب وطلع قرار بيكسروا قراره ده، أقل شيء ناس الحزب ده بلتزموا به. ليه؟ التزامهم نبع من كون أن القرار صادر ممن يحبونه ويعظمونه. فالتوحيد الذي هو تعظيم الله وحبه يوجب ويقتضي فعل طاعة الله، لأن هذه أوامر الله وأقواله، وأنت ينبغي أن تقف عندها معظما. فتعظيم الآمر يقتضي تعظيم الأمر. الآمر منه الله عظيم لا شك، أمره أيضا عظيم ينبغي أن يؤخذ بلا تردد. ولذلك أنا أستغرب في امرأة يفرض عليها الحجاب من عند رب العالمين وتتردد في شنو؟ وما كان لمؤمن ذا الإيمان ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في خيار، الالتزام بلا تردد، يعني عليك أن لا تتردد. طيب الآية دي بتوري أنه تحقيق التوحيد الذي يدخل به صاحبه الجنة توحيد كامل. كيف؟ الآية من الأول، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. شوف إيمان لدرجة أنه بيعمل الخير وقلبه خايف الله ما يقبل مني ويكون خايف. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بربهم لا يشركون، لا، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون، شوف التوحيد الكامل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. شوف التعدي، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. دي الرأيك حقه التوحيد كيف؟ ناقصا أم كاملا؟ عملوا الطاعة واجتنبوا المعصية وبعد على وجه وخوف من الله ألا يتقبل منهم، ويسارعون في الخيرات آناء الليل وأطراف النهار يرجون رحمته ويخافون عذابه. انت عارف سفيان الثوري وقف أمام البيت الحرام وقال ورب هذه البنية إني أتمنى الموت الآن. معناها شنو؟ جاهز. ورب هذه البنية إني أتمنى الموت الآن، قال أنا مستعد أموت الآن. قال عليك أن أشوف الإيمان. وقال أهل السير عن حماد بن سلمة شيخ البخاري لو قيل لحماد بن سلمة أنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله. قال حماد لو قال له باكد بتموت ما عنده حاجة يزيده، لا بقول لك دقيقة نصلي، لا بقول لك نمشي نرجع حاجات الناس، لا بقول لك أنا مشغول جاهز طوالي. وقال ابن عون، وقال تلميذه عبد الله بن عون لقد صحبت ابن عون 20 سنة أقسم بالله العظيم أن الملائكة الموكلة بكتابة السيئات عليه لم تكتب عليه شيء. قال مبارع 20 سنة محلف بالله في 20 سنة دي الملائكة ما كتبت له حاجة، قال ما كتبوا له حاجة نهائيا في شيء في أثناء ما هم لازموا، قال الباقي بيعرفوا، لكن قال ما فارق لا بين الليل والنهار، ما حصل يقول يحلف إنه الملائكة ما كتبوا عليه حاجة مما يسوء ومما ليس على خير. إخواننا تحقيق التوحيد ليس بأمر هين، كده قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون تب الله، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، تحقيق التوحيد، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سألت عائشة عنهم قالت وجلون مشفقون، أهم الذين يزنون، أهم الذين يشربون الخمر، هم الذين يسرقون؟ قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. ده توحيد كامل ده. فلذلك ده هذه الآية الثانية. النص الثالث هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن حسين ابن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قال أما إني لم أكن في صلاة. ده البحث القصة منه قال لم أكن في صلاة هو حسين ابن من؟ ابن عبد الرحمن. ولكني لدغت، قال فما صنعت؟ قال ارتقيت، قلت ارتقيت، قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمأة، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه رهط الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله دمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. ده الحديث. هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، فيه 3 آثار. الآية إن إبراهيم كان أمة، والآية الثانية والذين هم بربهم لا يشركون، والحديث الثالث هو هذا الحديث المصنف لم يخرجه، والحديث روي بهذا الطول في البخاري وكذلك في صحيح مسلم وكذلك عند النسائي في السنن، فالحديث صحيح ما فيه شك. طيب قال عن حسين بن عبد الرحمن، حسين بن عبد الرحمن هو حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي، توفي 93 هجرية حسين بن عبد الرحمن، وكان ثقة وثبتا وعالما وورعا رحمه الله. قال كنت عند سعيد بن جبير وهو العالم المعروف تلميذ ابن عباس، وهنا روى عنه قال حدثني ابنه، حدثنا لمن؟ ابن عباس. وروى عن عائشة وعن أبي موسى، ولكن رواية سعيد بن جبير عن أبي موسى وعن عائشة مرسلة عن طريق شنو؟ عن طريق إرسال فإنقطاع، ولكنه لا محالة أخذ عن ابن عباس وتتلمذ عليه. قتله الحجاج بن يوسف رحم الله سعيد بن جبير، وكان قد دعا للحجاج ألا يسلط على أحد بعده، قال أسأل الله ألا يسلطك على أحد بعدي، فمكث الحجاج بعده 7 أيام ومات. قال له أسأل الله أكون آخر من تقتله. ودارت بينهما محاورات يعني طويلة، وأخذ الناس على الحجاج قتله سعيد، ومات سعيد لما قتله الحجاج وهو لم يبلغ 50، ما كان عمره شنو 50 سنة. طبعا يا إخواني شوف الحجاج ده الكلام فيه يطول. الحجاج بن يوسف الثقفي أول حاجة هو من أهل القبلة ومن المسلمين، ولا يكفر بالكبائر، ولا يكفر بشنو بالكبائر، وكان فيه خير وشر. خيره أنه كان حافظا للقرآن، وكان لا يكاد يخطئ فيه، وكان يقاتل الخوارج، ولم تدخل فيه بدع الاعتقاد الفاسدة من الخوارج والإرجاء والرفض وإلى غير ذلك، وكان معظم للصحابة. ده الحجاج بن يوسف، وجعله الله دواء لأهل العراق. العراق ناس سيئين جدا، الحجاج ده ربما يستغفر رسول ناس العراق، لأنه كلما أرسل عبد الملك ابن مروان إليهم واليا لا فقط يدرك الجمعة الأولى، يعني مثلا قول رسل يوم السبت بيجنب لحد الجمعة، ثاني بعد الجمعة ما بيجنب، بيجوا خاشين الجامع وشايلين الحجار في جيوبهم، مما هو طبعا كان زمان الحاكم هو بيطلع يصلي، مما يطلع الجامع ده الحجار بيجيو الجامع كله فرق، الجامع كله تخيل واحد من هنا واحد من هنا ما بتمر خذوا قوم جاري. قام رسلوا للحجاج، رسلوا يوم الخميس، اول تحدي قدامه شنو الجمعه، قام طلع المنبر ونشر حجار في جوبه، بعدين عنده زول برمي مع اول زول برمي يكون شاد الحجر كده كويس، اول ما هو يطلع والاذان ياذن بيطلعوا الحجر الاول بيمسكوا كده بيشيلوا كده بيمسكوا كده، هو لما الاذان اذن ابى يقوم قعد، وبعدين ملثم مضغطغط ما ابى يوري وشه بس يعني طلع عيونه. الناس ديل بيجوا في الزول المضغطغط ده يعرف منه، خلوا الحجار. قال لي خطف فيهم يا الحجار وقعت من ايديهم، الحجار وقعت. قال لهم ان امير المؤمنين نثر كنانته أن فيها السهام، فوجدني أصلبها عودا وأمضاها، فرماكم وأرسلني إليكم، ولأحزمنكم حزمة السلمة، ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل، من أعياه رأسه، أشايف رأسه ثقيل وضعت عنه ثقله، أشايف رأسه أنا بريحه من رأسه، أشايف رأسه ثقيل عليه أنا قال لي بريحه رأسك إذا بشيله منك بخدت لك برة، وخدتك راسك برا، من أعياه رأسه وضعت عنه ثقله. قالوا لي يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق، لأخذن الصحيح منكم بالسقيم. والله قال لهم الما عمل حاجة، لو في واحد تاني عمل حاجة أنا ما أخليه، الما عمل ما بخليه، خلي العمل ده، العمل ده عندما موضوع تاني. لأخذن الصحيح منكم بالسقيم والمقيم منكم بالضاعد، ولو في زوج من أهلك في الخلل عمل حاجة أنا في المدينة بخليه. قال حتى يدرك الرجل أخاه فيقول له أنج سعد فقد هلك سعيد، دي الخطبة انتهى الكلام. قالوا أقم الصلاة يا أخي، الناس دي لاوزت ملاوزة كويس، لاوزت ملاوزة شديدة جدا. بعدين عبد الملك بن مروان كان يقول شنو، يقول والله يا حجاج تنفق من الأموال ما لا أنفق وأنا أمير المؤمنين، وتقتل من الأنفس ما لا أقتل وأنا أمير المؤمنين، غير أنه كان في سيفه رهق، يعني فيه شنو؟ في تسرع في القتل، يعني كان يقتل ويتسرع في قتل الناس، لكن فيه جوانب من الخير عجيبة أعظمها. قال عنه الذهبي لما تكلم عن الحجاج الذهبي شنو؟ قال له حسنات مغمورة في بحور سيئاته، توحيده بالجملة وأمره إلى الله. توحيده شنو؟ بالجملة. وأمره شنو؟ أمره إلى الله. ما كان عنده شرك الحجاج بالنسبة، زول من أهل التوحيد، أصد الليك موحد لكن عاصي، ما دخل أصجم العقائد الفاسدة الاعتزال. أخواننا أسوأ شيء في الدين، الإمام الشافعي ناقش واحد اسمه حفص الفرد، حفص من؟ حفص الفرد، بعدين الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي، قال له الشافعي يا الربيع لئن تلقى الله بكل ذنب خل الشرك به أحب إلي من أن تلقى الله بشيء من علم الكلام، فإني سمعت اليوم من حفص كلام لا أستطيع أن أحكيه. علم الكلام دخل متين؟ دخل في زمن المأمون الخليفة العباسي، لما ترجم كتب اليونان إلى اللغة العربية وأدخلها إلى الثقافة الإسلامية، فدخلت فلسفات سقراط و اسمه هو تاني افلاطون وانشتاين، بدل ما يستفيدوا منه في العلوم المجرده تكلموا عن العقائد وعن النبوات، فشابوا الدين بالفلسفات ودخل الاعتزال والقدر. يعني من الزمن ده يقول لك الانسان مسير ولا مخير؟ يا زول يا اخي مالك انت مسير ولا مخير؟ اعبد ربك بس. شنو شفت دخلت هذه المسائل؟ الحجاج ده كله ما كان عنده. إذا كده الحسن البصري كان يجل الحجاج، كان يجله بالنسبة. قال كلمة قالها الحجاج عند موته أمسكت لساني عنه. قال في كلمة الحجاج قال في شنو؟ في سكرة شنو؟ الموت، خلتني أمسك لساني منه. قال الكلمة دي شنو؟ كويس. قال هو على سكرات الموت، هو طبعا الحجاج عنده ميزة، ذو صالت، ذو صالت جدا كان. كويس. قال لك راقد في سكرات الموت، وبعدين فتح لقى الناس حوالينه، قام قال اللهم إن هؤلاء القوم ينتظرون موتي ليفرحوا. شوف زود عليك الله، ناس حاضرين معاه الموت عارف، قال الناس دايرين اموت دايرين يرتاحوا مني. ناس العراق دين قال لهم دايرين اموت. كويس. هؤلاء ينتظرون موتي ليفرحوا وهم يظنون انك لن تغفر لي ولكنك اكرم منهم فاغفر لي. بالله لك الله زول ده الحسن البصري مما قال الكلام ده في سكرة الموت، قال تاني مسكت منه بيت ما تكلم عنه. قال اللهم إن هؤلاء القوم يزعمون أنك أو يظنون أنك لن تغفر لي، عارف روح الحجة. قال لي ولكنك أكرم منهم شنو؟ فاغفر لي. طوال الحسن البصري رحمه الله تعالى أمسك عنه. فهذا سعيد بن جبير. فقال سعيد للحاضرين أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب في يعني زي ظهر ضوء في شنو؟ في السماء في الأفق، لاح لهم ضوء في الأفق، كوكب انقض البارحة. يقول أهل اللغة قبل الزوال يسمى الليلة وبعد الزوال يسمى البارحة. يعني مثلا حسب الليل أصبحنا باكر الصباح لحد الشمس في نص السماء بتاع اليوم ده المغرب ده تقول شنو؟ الليلة الدانة، يعني في ليلة شنو؟ بتاعت المغرب دي. أما بعد الزوال بتقول شنو؟ بتقولون البارحة. أيوة. وبعضهم عكس قال لا، لكن هذا قول معظم أهل شنو؟ أهل اللغة. فكان كان بعد شنو؟ أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة، يعني الكوكب كان متين؟ بعد الظهر. تلاقوا بعد شنو؟ بعد الظهر. فقال لنا الكلام ده، فقلت ده حسين بن عبد الرحمن أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاتي. حسين عبد الرحمن رجل فاضل، ما الكوكب انقض بالليل؟ قال له أنا شفته، لكن بيقوم بيقول زودة كان قايم شنو؟ كان قايم الليل. طبعا دي عبادة جليلة. قام طوالي قال له لا ما كنت قايم الليل، عشان ما يظنوا الكلام ده فيهم. أنا كنت كذب كيف؟ زودة عنده ورع وعنده دين، أبا يقول لهم ما سكت. قال لا شفته أنا. طبعا الناس طوالي حيقول أيوة أزول ده كان قايم الليل عنده دين تقيل. هو قام شنو؟ أه؟ شنو؟ بس دافع، يعني مش دفع عن نفسه سوء، دفع عن نفسه أن لا يظن به خير وأن لا يحمد بما لم يفعل. ولكني لدغت. فقال له سعيد فما صنعت؟ عملت شو طيب؟ إخوانا زلم يكون لدغ بساهر، ده معنى الكلام بساهر، بتعب عليه كله محل النادي شنو؟ بنتح. أي ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ سعيد قال عملت شنو؟ قال ارتقيت. ارتقيت يعني عملت رقية. قال فما حملك على ذلك؟ وهذا فيه أن السلف رحمهم الله كانوا يتحرون لدينهم. قال له رقيت ارتقيت. ليه قال ارتقيت؟ ده كلام مهم. تسأل تقول له، يقول لك والله صلاة الرغائب. ليه صلاة الرغائب؟ دليل شنو؟ نقول له ما في دليل، معناه ما في صلاة الرغائب، صح ولا ما صح؟ كثير من الأشياء ما عندها أدلة، الناس بيعملوها. ولذلك السلف كانوا يسألون عن الأدلة، لأنه هذا بيان مشروعية العمل وصحته، لابد يكون مشروعا موافقا للسنة. قلت حديث حدثناه الشعبي، والشعبي هو عامر ابن شرحبيل، عامر ابن شرحبيل، وهو من علماء بل من أجلة التابعين، ويعتبر من علمائهم ومن سادة التابعين. يا أخي الشعبي ده حسن مرة عنه في الحديث بتاع ابن مسعود، حديث إنه يرسل الله ملك فينفخ فيه روحه فيكتب رزقه وأجله وسعيد أم شنو؟ شقي. ده حدث الشعبي. فعمر بن عبيد قال شنو؟ لو حدثني الشعبي قال شنو؟ لكذبته. فالشعبي يعتبر من أجلة التابعين. حسين حدثه الشعبي. وبمناسبة الشعبي يعتبر من أحفظ أهل زمانه، من أحفظ أهل زمانه، من الحفاظ كان، رجل عجيب. قال سعيد وما حدثكم؟ قال لكم شنو؟ قلت من القال؟ منه؟ حسين ابن عبد الرحمن. قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب. وبريدة بن الحصيب ابن الحارث الأسلمي، خزرجي من الأنصار، صحابي جليل. بريدة ابن الحصيب ابن منه؟ ابن الحارث الأسلمي رضي الله تعالى عنه، أنه قال دع عن ده حديث صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمأة. ده يحتاج إلى فقه يا أخوان. هل الرقية من العين الحمى، يعني شنو؟ السم، السموم، وتنطق حمئة برضو، حمئة معناه سم. ولا رقية إلا من عين أو أو حمأة، حمأة أو حمأة لا حمئة في رواية، ولكن هنا في الحديث شنو؟ حمأة. أيوة، لا رقية إلا من عين أو شنو؟ أو حمأة. هل الرقية من العين والسموم فقط؟ أه؟ هل الرقية من العين والسموم فقط؟ أه؟ طيب ما معنى هذا الحديث؟ نعم، لا يمكن أن يكون على سبيل التمثيل لورود نفي وحصر، النفي والحصر لا يفيد التمثيل. أيوة نعم، يعني عشان يكون الكلام علمي. أيوة لا، الرقية نافعة لكل شيء ولكنها أكمل. فهنا يا إخواننا ده مهم جدا. ليه؟ أحيانا النفي لا يراد به الحصر حتى ولو ورد في صيغة الحصر، مثل شنو؟ لا اعتكاف إلا في المساجد شنو؟ الثلاث. لا اعتكاف كاملا بشنو؟ بإضمار. لا اعتكاف شنو كاملا، ولا رقية كاملة إلا من شنو؟ من عين أو شنو؟ محمد. فالرقية نافعة من كل شيء ولكنها في العين والسموم شنو؟ أنفع وأكمل. نعم، السحر بتنفعه والمس وغيره وغيره، لكن أنفع في شنو؟ في العين وشنو؟ والحميات أو الحمات. طيب، لا رقية إلا من عين أو حمأة أو حمى. طيب، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. طيب، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، معناها ده كلام منه؟ هذا كلام سعيد. سعيد عرف حسين حجته شنو؟ قال له أنت عملت كده، قال له الشعبي حدثنا. حدثكم شنو؟ حدثنا بحديث بريدة ابن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية، معناها الرقية بتنفع شنو؟ العين والحمى. طيب، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قال له سعيد لحسين بن عبد الرحمن طالما أنك اتخذت هذا الموقف بدليل، معناه قد أحسن من انتهى إلى ما شنو؟ إلى ما سمع. يعني زول كان سمع وعمل بالكلام ما عليه شنو؟ ما عليه شيء. ولكن حدثنا ابن عباس أتى بالمعارض، أتى بشنو؟ بالمعارض أن عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. بعد ذلك حنبدأ إن شاء الله يعني شرح الحديث. نعم، أذن. طيب، الذي يبدو لي الأفضل أن نتحدث عن الحديث الذي استدل به سعيد ردا على حديث بريدة ابن الحصيب، اللي هو حصين بن عبد الرحمن، استدل بحديث الشعبي الذي حدثه به، حدث الشعبي به من؟ بريدة ابن الحصيب. فاستدل انه ما في رقية ولا تعارض. ليه؟ يعني كأن سعيد يريد ان يقول لا ترتقي، واستدل بحديث من؟ بحديث ابن عباس، والشاهد فيه والذين لا يسترقون. طيب، هل في رقية ولا ما في رقية؟ في ولا ما في؟ الرقية ثابتة، وفي صحيح مسلم وغيره النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرتقوا، ورقاه جبريل، وكانت ترقه عائشة، وإلى غير ذلك. وأمر عثمان مدعون أن يرقي شنو؟ نفسه. لكن المنفي في الرقية على فهم سعيد أو برواية سعيد، المنفي طلب الرقية على وجه ينافي كمال التوحيد، لأن مجرد طلب الرقية فيه ضعف، فيه تحقيق، فيه توحيد، وليس فيه تحقيق لشنو. يعني معنى شنو؟ الزور كان طلب رقية، قال لك القيمة، طلع بالرملة أشرك. إذا ما قام اعتقاد في قلبه أشرك، ما أشرك. طيب يبقى شنو؟ نقص توحيده. والباب يتحدث عن شنو؟ باب من شنو؟ من حقق التوحيد. ومن تحقيق التوحيد الاعتماد الكامل على الله، وهذا لا يعني ترك الأسباب، ولكن عدم الالتفات إلى الأسباب. والرقية لأن من ورائها شيخ قاري وفيها قرآن، قد يقوم من خلفها تعلق بالشيخ أو تعلق خفي، ولذلك قد تنافي كمال التوحيد. أما إذا ارتقيت دون أن تطلب الرقية من أحد، أو رقاك أحد دون أن تطلب أنت الرقية منه، فإن ذلك شنو؟ لا يؤثر. والدرس القادم إن شاء الله نكمل. عرض علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، وإلى نهاية الحديث ومسائل الباب. نبدأ الإجابة على بعض الأسئلة. سائل يقول: الحكم الشرعي في التصوف، وهل الموجود الآن تصوف أم دجل وشعوذة؟ أولا، التصوف لما ظهر، ظهر في أزمنة الترف والإسراف، كان في إسراف شديد، فكانت دعواهم منصبة نحو الزهد والتقليل من الدنيا. جصوا فيه شنو؟ الأوائل. ثم دخلتهم فلسفات يونانية وفلسفات هندية، وأثرت على مسار التصوف. فجاء الغلاة كابن عربي والحلاج وابن السبعين وأبو يزيد البسطامي والسهروردي وعبد الكريم الجيلي، فادعوا ألوهية الإنسان، واعتبروا أن الذي يقول الله شيء والمعبود الله المعبود شيء والمخلوقات شيء آخر، هذا مشرك. حتى الرسل مشركون. هذا كلام ابن عربي. ابن عربي قال أكثر زول دعا إلى الشرك قال الرسل، لأنهم قالوا أن يعبدوا الله واجتنبوا شنو؟ الطاغوت. وقال ما لكم من إله غيره، قال كذبوا. كل شيء في الدنيا في الكون إله. وده قمة الضلال في الفكر الصوفي الظهر زمان، اللي هو ابنه ابن عربي وكده. بعد ذاك ظهروا المتصوفة في شكل طرق. هذه الطرق التي ظهرت طبعا أول هم من أهل القبلة، ومعظمهم والحمد لله ينكر عقائد غلاة المتصوف الأول، يعني الأوائل. يعني للأسف الشديد الحلاج ده موجود في البداية والنهاية، كان أتباعه بيتبركوا بغائطه، كويس، وكتبوا كتابات رديئة جدا. فكثير من المتصوف الآن ينكرون هؤلاء. المأخذ الحقيقي عليهم اليوم حقيقة، الرئيس عليهم تقديس الشيوخ والبشر، ده الإشكال الرئيسي. وهم عندي مقسمون، أنا يعني بتعامل مع الصوفية كالآتي: فيهم جهلة، دي العوام الصوفية، ناس مساكين محبين للدين، فيهم عاطفة، فيهم إيمان، فيهم تقوى، فيهم ورع، فيهم خوف من ربنا، فيهم صلاة، وفيهم كده خير. لكن في قيادات أنا أخذ عليها أنها لم يبينوا ويعلموا أتباعهم الدين، ولعل ذلك مقصود حتى لا ينفكوا عنهم ويخرجوا عليهم. يعني الشيخ بيسمع يقول عملوا كده، والشيخ الفلاني سوى، وبدي وبدي وبدي، هو قاعد ما بيقول لا، بيسكت ساكت. مفروض يقول له شنو؟ يقول ذلك لا يقدر عليه شنو؟ إذا الله. ويقول كما قال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا. فأنا بفرق بين القيادات اللي هم الكبار، اللي هم أنا دل بعتبرهم ضلوا عن علم، عندهم يعني أقوال سيئة ورديئة جدا، بيقولوا في يعني عقائد والله ما تليق بمسلم. من القول بتأليه البشر، أعوذ بالله. قال اسمه هو واحد من رؤساء الطرق في السودان، سوداني، والكلام ده مؤلفه وعامله. قال نار الخليل إبراهيم عليه السلام خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، والطور دك وخر موسى منصعقا لما رأى النور إجلالا لرفعتنا، وأيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا. الكون كله وكل الملك أجمعه أعلاه أسفله في طي قبضتنا. هذا ما لا يليق والله. فعليهم مآخذ في العقيدة جوهرية. في ناس ربنا نفع بهم في أماكن علموا الناس الدين، خاصة أماكن الوثنية. يعني في صوفية عندهم عمل مقدر في جبال النوبة، أنا وقفت عليه ما بطل، في محل الوثنية عندهم عمل مقبول، لكن حقيقة غير ذلك. المساكين منهم والدهماء منهم ناس مساكين، دار الجنة. الواحد تلقى دائما لكل الألفية دي جرجر فيها ويدق النوبة، دار يخش الجنة ما دار النار. فقط يعلم أن هذا ليس من الدين في شيء، وده ولد فساد العقيدة وتقديس الشيوخ، ولد حتى الأعمال الرجبية وما عارف شنو والنوبة والذكر بطريقة غير مشروعة وإلى غير ذلك من الأمور التي ليست من سنتي ولا هدي سيد المرسلين. والغريبة الصوفي عندهم ميزة حق زول يقولها، عندهم حب للرسول عليه الصلاة والسلام شديد، عاطفة شديدة، لكن ما بيذكروا ذي أذكاره. الرسول ما كان عنده نوبة، الرسول ما كان عنده حولية، الرسول ما كان عنده رايات، الرسول ما كان عنده كشاكيش كويس، الرسول ما كان عنده حاجات زي دي، كله زي ده ما في. طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما شنو فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. المهم هذه إجابة عن موضوع الصوفية. فيه الناس عندهم خرافات جد، يعني خرافات. قال لك في طبقات وضيف الله، قال لك الشيخ كان ماشي وخلى الحوار بتاعه عيان، لما جاء راجع لقى الحوار مات، فقال غضب غضبا شديدا الشيخ وقال لله أتأخذه لما غبت عنه؟ قال لي الله شيل روحه بعد ما أنا غبت منه، أنا لما كنت حاضر ليه ما شلت روحه؟ قال غضب غضبا شديدا، غضب لله، قال لي شيل روحه كيف؟ ده حواري أنا، أنت شيل روحه. قال لي طبعا ده كله بيكون ما حصل. وبعدين إخواننا أنا أوريكم حاجة برضو، إخواننا الصوفية في ناس بلفقوا عليهم، يعني تلقى في شيوخ كويسين لكن يقوموا ناس شنو يلفوا عليهم، ناس ماتوا. احنا والله ما حضرنا نهجهم، ما عرف انهم كانوا صوفيه ولا ما صوفيه كويس. الشيخ ادريس ودى الارباب، الشيخ يعني خوجلي مش كده، وفرح والتكتوك وحسن وتحسونة، وتاني مش فيه احنا حمد ولا اسمه شنو الشيخ حمد، دي كله الناس نحن نعتبرهم إن شاء الله من الصالحين والأتقياء، ربنا يرحمهم ويتغمدهم برحمته. لكن الناس بيجي يقولوا عليهم كلام أسطو، ما يعني ما بصدقوا عقول، يعني بيحكوا في كتاب الطبقات على الشيخ إدريس ودى الأرباب إنه كان يقبس صقر ويطير، يقبس صقر، قال لك يقبس صقر عديد ويطير، قال لك امشي ريك في الحاجات هنا يا أخي، لا يقبس صقر، وهل كان ده صحيح؟ وقال له بصور منه ذاك طبعا. انا محمد سيد ابرئ الشيخ الاسود ارباب عن ذلك، لانه انا علمي عنه انه رجل القران صح، حس عليك الله الاساء الشيخ منه، انا ولا هم، انا قلت رجل القران، هم قالوا كان صقر بيطير، الاساء الشيخ منه، قال الشيخ صقر بيطير، ديل منه، ديل اتباع، وقايلين نفسهم انه بذلك شنو سوف يمدحونه ويرفعون من مكانه ومقامه، هذا خطأ ما ينبغي أن يكون. فقال لك الشيخ غضب غضب شديد جدا، قال وصعد إلى السماء الأولى وأدرك ملك الموت هو في السماء الأولى. قال فأمر ملك الموت بالتي أحسن أن يرد الروح. قال لا ترجع الروح دي بس بالتي أحسن. قال فأبى. قال فضربه في وجهه لطمه. لطم أدى ملك الموت كف. قال لك أخوانا كلامنا ما تضحكوا ما تضحكوا والله في طبقات وضيف الله وطبقات وضيف الله. رسالة دكتورة في الأزهر حضر سوداني تحقيق كتاب طبقات وضيف الله رسالة دكتورة. واللي كتب طبقات وضيف الله في يوم كان مدير جامعة خرطوم ما تضحك. قال أدى ملك الموت كف وملك الموت شال القفة الأرواح اليوم دي في قفة. قال يا من القفة وقعت منه اليوم دي كان الناس اللي ماتوا في الدنيا كلهم حصيلة اليوم اللي ما ملك الموت في القفة كلهم حيوا بما يفعل حوار الشيخ. قال ملك الموت ما شاء الله. قال له الشيخ الفلاني جال حقيقي هنا في السماء وداني كف. الله قال لي ما كانت تديه ومش قال لك بالتي أحسن ما كانت تديه بالتي أحسن. الكلام ده شنو كده وريه الكلام ده شنو يا إخواننا. أنا أطالب بالمناسبة الصوفية العقلاء في ناس عقلاء يا إخواننا. في ناس إخواننا ماخذين التصوف أخلاق بس ما يعني ما ماخذين التصوف كشنو كعقيدة. عندنا أخلاق بتاعت إنه يكون زاهد ويكون ورع ويكون كده ويكون كده. أنا أطالب التصوف أن ينقوا الصوفية من هذه الخرافات. نحن كان عملنا بقولوا علينا نستانين هم منا في سمن جواهم حبوا ناس عقلاء القارين في الصوفية يقولوا كلام ده فارغ يا إخوان شطب يقولوا ما مننا وما منصوب لنا يشطب يقولوا ده كلام غلط يغلط الكلام. زود يا حاج ملك الموت في السماء الأولى يدي كف يا أخي. ليه تدي ملك الموت كف يا أخي؟ وما كان نفس تموت إلا بإذن الله يا أخي. فتوة دي فتوة دي يا إخوان الكلام ده ما بيصدقوا طبعا صح ما بيصدقوا لكن مكتوب. وقلت لك طبعا وضيف الله ده تحقيق رسالة دكتورة في الأزهر في أي نسأل الله السلام والعافية. طيب يقول استدل أحدهم على أن من به خدل في رجل أن يقول يا محمد على جواز التوسل وقال أن هذا الكلام في كتاب الشفاء ما صحة هذا القول. أولا هذا حديث ضعيف وراجع المجلد العاشر من كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي صفحة 452. هذا حديث ضعيف لا أساس له من الصحة. المجلد العاشر صفحة 452. ثم الحديث ما قال يا محمد قال من به خدر يذكر أحب الناس إليه في تلك اللحظة. مش تناديه تقول فيك يا خدري تذكره يعني تنشغل وتشغل نفسك عشان الخدر ده شنو يفكك عرفته. فليس في هذه المسألة أو في هذا دليل. أمسك. قال إذا دخل شخص في الصلاة تحت المسجد ثم أقيمت الفريضة كيف يصنع؟ الراجح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا شنو المكتوبة إلا في حالة واحدة وهي إذا صلى أكثر من ركعة ما بقي لا يعتبر شنو صلاة لأنه قال لا صلاة فما بقي لا يعتبر صلاة. فيمكن أن يتم على قول الأحناف والله تعالى أعلم. أخي انضم إلى طائفة معينة يزعم بأن حديث الآحاد لا يجوز الإيمان به بالتحديد لا يؤمن بعذاب القبر أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا ضلال. ولو أنه أصر يصبح إنكار ما هو معلوم من الدين بشنو بالضرورة. وهذا من الإيمان باليوم الآخر وهذا من أركان الإيمان. وعذاب القبر ورد بأحاديث الآحاد بل حتى في القرآن قال تعالى عن فرعون النار يعرضون عليها غدوة وعشية. دي ما حقة الأخرة حقة الأخرة جاية في البعدة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شنو أشد العذاب. معناها النار التي يعرضون عليها شنو قبل أن تقوم القيامة هي النار بعد ما غرقوا صح. فلا مجال لإنكار عذاب القبر ولا يمكن أن يقال أحاديث الآحاد ليست بحجة في العقائد. هذا كلام لا أساس له من الصحة ضعيف كلام ضعيف. ليه؟ لأنه يا إخوان شوف الرسل آحاد وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه معاذ إلى اليمن براو قال لي علمنا الأحكام وما تعلمنا العقائد ولا علمنا الدين كله بدلي قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شنو شهادة أن لا إله إلا الله. معاذ آحاد ولا ما آحاد آحاد ولا ما آحاد. فحديث الآحاد إذا ثبت تقوم به شنو حجة. شقيقي يمتهن مهنة التمثيل والسؤال هو أن أحيانا يأتي بهدايا فأشفق أن أرفضها، أتوجس من أخذها، مع العلم أن أمواله من هذه المهنة. إخوانا طبعا مهنة التمثيل الصعب الذي ينبغي أن يقال فيه أنها ليست كلها على التحريم. ما التمثيل كله يا إخوانا شنو؟ كله على التحريم، إذا خلى من المحاذير جاز، وإذا كان في أصلها جائز وطرى عليها حرام لا يعتبر بمعنى الحرام الذي هو حرام في أصله، فلا بأس بهذه المسألة. في مجال عملنا بعد التخرج نظام ورديات من الصباح حتى المساء، وأحيانا ذلك يوم الجمعة، ولا تكون صلاة الجمعة متاحة للأسباب الآتية: بعد مكان إقامتها، توقف العمل بحفر آبار البترول لساعة أو ساعتين يكلف الشركة ملايين الدولار، فماذا يفعل المهندس في هذه الحالة؟ إذا لم يكن هذا جمعات كثيرة، في كل شهر جمعة أو في كل شهرين جمعة بالتناوب، فلا بأس بذلك وله في ذلك رخصة. طيب، ما حكم الجهاد في سبيل الله على الكفار إذا اعتدوا على الأمة المسلمة كما يجري في العراق وفلسطين والمسلمين الآن مكتوفي الأيدي في أنحاء العالم؟ الجهاد يجب على الأمة جميعا أن يدفعوا العدو وأن يناصروا المستضعفين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الولدان الذين يقول ربنا أخرجنا من هذه قرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولي واجعل لنا من لدنك نصيرا. فلا بد أن ندافع معهم على حسب وعلى قدر استطاعتنا. طيب، هنالك في منطقتنا شخص يحمل الفكر التكفيري مثل أن الحاكم لم يحكم ما أنزل الله فهو طاغوت، أي يكفر، وأن الناس في ساكتون عنه كذلك يكفرون. هذا فكر متطرف. أولا يا إخوان، الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله فيه التفصيل أن منه الأصغر ومنه الأكبر، وإذا ثبت أنه أكبر أين إقامة الحجة على الحاكم وأين ضوابط التكفير المعين؟ فإن المعين عن شنو؟ يعني فرق بين أن يقال الكفر ويفعل الكفر وبين أن تنزل حكم الكفر على شخص في أشياء اللي يعملها بكفر. لو زور عملها قدامك ما تكفر ابتداء، الاحتمال أن يكون شنو؟ متأول أو جاهل. يا أخواننا السجود للبشر كيف؟ حس لا يجوز البسيطة دي؟ لو زول لغاني برا جامعة سجدين في الوطن بجبهة سجدين في الوطن ده شنو؟ حكمه شنو؟ كافر، هذا كفر كافر أي؟ لكن ما بكفر طوالي، أقول لا يا خسمع أنت ما لك سجدت في شنو؟ ما لك في الحصر شنو أنت؟ ما لك في شنو؟ بناقشه أهديه. سجد معاذ للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكفره، قال: ما الذي حملك على هذا يا معاذ؟ فبدلا من هؤلاء، بدلا من أن يكفروا عليهم أن يعلموا. ودائما الزول اللي بكفي زول عاجز عن الصبر والتحمل في الدعوة، كون يقلب الناس يعلمون ويناقشوا ويناقفوا وتاني يعلمون، يقولك ما نافعين دي الكفار. لما يقول كفار بيرتاح، يرتاح من عناء المجاهدة، لكن أهلك ضد الدعوة سنين يا عباس، أهلك ضد الدعوة سنين. أنا بعرفه عباس ده أهله واقفين ضد الدعوة دي سنين كويس، ويمنعوه ويسووا، انت كفرتهم بترتاح، تقول تاني ولا مشعلون ذاته خلقتهم ما بشوف انا، هيك ما كفرتهم بتقول انا اشفق عليهم، انا نجوم من النار، تمشي لهم، يمنعوك، يطردوك من الجامع، تجيون تاني يضربوك، تقول لهم الله يسامحكم. العاجز عن المسائل دي بكفر وبرتاح. لا يكفر المجتمع، انما شنو؟ يعلم. ثم من الذي قال انهم ساكتون؟ قد يكفر الإنسان وأنا ما أستطيع أن أخرج عليه لأنه عنده دبابات وأنا ما عندي دبابات، ده إذا ثبتنا أن الحاكم شنو؟ كافر، ولا نسلم، لا نسلم. يا إخواننا حكامنا في السودان هنا بالذات القوانين كلها شرعية إلا قاضي ما دار يحكم، حد الرجم فيه، حد الردة فيه، شفتها الحدود كلها موجودة في القوانين، وفي القوانين الأساسية يقول لك القاضي أي مادة إذا خالفت حكم الشريعة تعتبر ملغية والحكم للشريعة، كل الحدود فيه. في الأحكام في كذا، حتى يقول لك إذا ثبت أنه شرب لا يؤخذ ويلغيه القاضي. يبقى الإشكال في منه؟ في القضاة. في إخواننا إشكال إشكال. ولو ثبت أنه الزول كافر، الحاكم كافر، قال لك الناس الساكتين عليه ودين يكفروا ليه؟ قال لك أنا ساكت منه؟ انت حاسه انت اللي بتكفر الحاكم ده؟ لا طلعت عليه، لا شلت الرشاشات، لا مشيت القياده العامه، لا مشيت القصر الجمهوري. شيل الرشاشه وامشي القصر الجمهوري عشان ينجموك. التكفير ده مش هيطيروا لك من راسك، صح ولا ما صح؟ والله العظيم. وبعدين انا بستغرب ناس الامن عارفين التكفيرين ده ما قاعدين يفعلوا الخير، ودي خطرين والله. شفته؟ ايوه نعم. فإخواننا التكفير ده ما يتعجل فيه. قال هل ورد اسم منكر ونكير في السنة؟ نعم ورد.